أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كان الحديث عن الركن الثالث من أركان الجزية في العلم الإجمالي واتضح عن الركن الأول من أركان الجزية في العلم الإجمالي واتضح لنا أنه عبارة عن تعلق العلم الجامع فلو تعلق العلم مباشرة بالفرد الخارجي حينئذ لما وجد لدينا علم إجمالي وهذا لا بحث فيه وإنما الكلام فيما لو قامت أمارة على الجامح فهل حينئذ يكون حكم هذه الأمارة كالعلم الإجمالي فتجب الموافقة القطعية وتحرم المخالفة القطعية أم أن الأمر ليس من هذا القبيل؟ في الابتداء ذكر المصنف وجهين. الوجه الأول أن هذا العلم أن هذه البينة وهذه الأمارة تثبت المنجزية كما يثبتها العلم الإجمالي عليه السلام. والسبب في ذلك أن الدليل الدال على حجية الأمارة والبينة يعبدنا بالأمارة ويجعلها بمنزلة العلم. فمثلا لو شهد عادلان بنجاسة أحد الإناءين فإن الدليل الدال على لزوم تصديق العادل يجعل خبر العادل علما. غاية الأمر هذا العلم المجعول هو العلم التعبدي، فحينئذ يترتب على هذا العلم التعبدي جميع ما كان يترتب على العلم الوجداني، ومما كان يترتب على العلم التعبدي على العلم الوجداني أنه يقتضي وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية. فحينئذ لا يجوز لنا فيما نحن فيه أن نشرب كلا الإناءين التي هي ماذا؟ المخالفة القطعية، ولا أن نشرب أحد إلى أين الإناءين لعدم تحقق الموافقة القطعية. فجميع ما يترتب على العلم الإجمالي يترتب على البينة القائمة على الجمع. هذا وجه. في مقابل هذا الوجه قد يقال أنه وإن سلمنا المسلك القائل بأن المجعول في الأمارات هو العلمية والطريقية كما هو مبنى الوجه السابق، ولكن مع ذلك لا نستطيع القول إن جميع ما يترتب على العلم الوجداني يترتب على العلم التعبد. والسبب في ذلك أن بعض الخصائص والآثار تكون خصائص وآثارا لخصوص العلم فحينئذ لا يمكن تسريتها إلى العلم التعبد. وبعبارة أخرى، إن الآثار طارة تترتب على ذات العلم مهما كان، فيكون الدليل الدال على التعبد بالأمارة موجبا لفرد من أفراد العلم، فتترتب عليه الآثار التي تترتب على ذات العلم. وأخرى يكون الأثر أثرا لفرد خاص من العلم، للعلم الوجداني، فلا يكون دليل التعبد موجبا لترتب ذلك الأثر، لأنه لو كان موجبا لترتب ذلك الأثر لكان هذا خلف كون الأثر من آثار خصوص العلم الوجداني. وفيما نحن فيه الأمر من قبيل النحو الثاني، وذلك لأن المنجزية في العلم الإجمالي نشأت من القول بتعارض الأصول. فالمنجزية من آثار ماذا؟ من آثار تعارض الأصول في الطرفين، والأصول إنما تعارضت في الطرفين ابتناء على أن جريانها بأجمعها يستوجب ماذا؟ المخالفة القطعية. وفي مورد قيام البينة لا يوجد مخالفة قطعية لاحتمال اشتباه البينة، فلا يوجد إذن ترخيص، فلا يصدق إذن الترخيص في المعصية القطعية في مورد قيام البينة. على هذا الأساس لا يترتب هذا الأثر على قيام البينة على الجمع. هذا ما قد يقال للوهلة الأولى. إذن يوجد للوهلة الأولى وجهان: وجه يقول بمنجزية العلم الإجمالي، بمنجزية البينة الإجمالية، وجه يقول بعدم منجزيتها. المصنف رحمة الله عليه في مقام تحقيق هذا المطلب يرى أن كلا من الوجهين لم يأتي ببيان وتحقيق واف للقضية، فقوله في العبارة بخطأ كلا الوجهين لا بلحاظ النتيجة، لأنه في هذا التحقيق الذي سوف أذكره سوف نصل إلى نفس نتيجة أحد الوجهين. فعندما قال كلا الوجهين على خطأ لا بلحاظ النتيجة، إنما بلحاظ هذا الطريق الذي سلكه كل واحد من هذين الوجهين. توضيح ذلك أنه قسم قيام البينة على الجامع إلى قسمين. القسم الأول أن تكون البينة من الابتداء قامت على الجامع، وهذا ما عبر عنه المصنف في تقريرات درسه بكون الجامع في طول البينة. بكون العلم الإجمالي في طول البينة، لأن العلم الإجمالي متقوم بأي شيء؟ بالجامع، والجامع هو مورد تعلق البينة، هو موضوع البينة، والموضوع متقدم رتبة على ما يتعلق به. فإذا الجامع في طول البينة، بمعنى أنه متقدم على ماذا؟ على البينة. كما لو قامت البينة ابتداء على نجاسة أحد البنائين، وقعت قطرة دم، فلم يشخص العادلان أنها وقعت في الإناء الأسود أو في الإناء الأحمر، فشهدا على أي شيء؟ على نجاسة أحد الإناء. فمنذ الابتداء قامت البينة على نجاسة أحد الإناء. القسم الثاني ما كان الجامع في طول البينة، أو ما كانت عفوا البينة في طول الجامع، كما لو رأى العادلان قطرة الدم وهي تقع في إناء معين، وقعت في إناء معين، لكن بعد ذلك اختلط مع غيره، فالبينة من أول الأمر لم تقم على الجامع، وإنما قامت على ماذا؟ على الفرد المعين. لكن لطرو الاشتباه لم يشهدا بالفرد المعين، أو شهدا بالفرد المعين لكن أنا من وصلته البينة حصل لدي اشتباه. فالبينة ابتداء قامت على الفرد، ولطرو الاشتباه حصل لدينا بينة بالجامع. فالعلم التعبدي بالجامع متأخر عن العلم بالفرد، بخلاف الصورة الأولى. الصورة الأولى ماذا؟ منذ الابتداء قامت البينة على أي شيء؟ على الجامع. فإذا يقع الكلام في هاتين الصورتين. فلا بد من تحقيق الحال فيه. أما الصورة الأولى فقد يقال للوهلة الأولى إنه يوجد لدينا دليلان بينهما تنافي وتعارض، بمعنى لا يمكن العمل بهما معا، لأن أحدهما يقتضي غير ما يقتضيه الآخر. الدليل الأول عبارة عن دليل حجية البين، فإن هذا الدليل يقتضي العمل بالبينة فيتنجد العلم الإجمالي. والدليل الثاني وهو دليل الأصل، فإنه بحسب ذاته يجري في كلا الطرفين فيقتضي عدم التنجس، ولا يمكن العمل بهما معا، لأنه لو أخذنا بدليل البينة لحكمنا بالنجاسة مثلا أو بوجوب الاجتناب، ولو أخذنا بدليل الأصل لحكمنا بعدم النجاسة أو بعدم وجوب الاجتناب. فبين هذين الدليلين يوجد ماذا؟ تنافي. لا يقال أن دليل البينة مقدم على دليل الأصل ببركة الحكومة، لما سوف يأتي في محله أن الأمارات حاكمة على الأصول العملية. ففي صورة التعارض مقدم دليل الأمر، لأنه بقيام الأمارة على شيء وحجية هذه الأمارة يرتفع الشك ماذا؟ تعبدا، وبارتفاع الشك تعبدا لا يبقى موضوع للأصل العملي فلا يشك، لأنه يقال إن حكومة الدليل على الأصل إنما يقال بها في صورة تواردهما على موضوع واحد. مثلا لو جاءت بينة تقول هذا الإناء نجس وفي نفس الوقت هذا الإناء له حالة سابقة هي الطهارة، فالاستصحاب موضوعه جار يرحمكم الله، والأمارة تعلقت بهذا بنفس هذا الموضوع وبنفس هذا المورد، حينئذ نقول تقدم الأمارة على الأصل. أما فيما نحن فيه فإن مورد الأصل مغاير لمورد الأمارة، حيث إن مورد الأصل هو كل واحد من الطرفين، بينما مورد الأمارة هو الجامع. فمع اختلاف المورد يكون نظير هكذا، أن يقوم خبر الثقة على وجوب صلاة الجمعة ونشك في نجاسة إناء، فهل نقول هذا الخبر حاكم على الاستصحاب؟ لا. ليه؟ اختلاف المورد. الأمارة قامت على وجوب صلاة الجمعة، والاستصحاب مورده طهارة الإناء ليس لهما علاقة ببعضهما البعض. فبالتالي ماذا؟ لا يكون دليل الأمارة حاكما. هذه الشبهة هناك مسالك متعددة للجواب عنها ومشارب مختلفة للجواب عنها، باعتبار أن المصنف اكتفى بالإشارة نكتفي بتوضيح مشرب واحد حاصله أن اختلاف موضوع الأصل ومورد الأصل مع مورد الأمارة على نحوين. النحو الأول أن يكون الاختلاف بينهما بين الموردين ذاتيا، بمعنى أن لكل من الأصل والأمارة موردا مع عدم كون أحد الموردين مستلزما للآخر، كما لو قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة وقام الأصل على طهارة إناء، مورد الأمارة وجوب صلاة الجمعة، مورد الأصل طهارة الإناء، وأحدهما غير مستلزم للآخر. ففي هكذا نحو يجري كل واحد من الأصل والأمارة من دون حكومة أحدهما على الآخر، لأن الحكومة فرع التعارض. أول شيء ثبت يوجد تعارض وتنافي ثم نقول أحدهما حاكم، ولا تنافي وتعارض بين أصل وأمارة من هذا القبيل، ما في تكذب. لأن ما معنى التعارض؟ تكاذب، تعلم بكذب أحد دليلين. هنا لماذا نعلم بكذب أحد الدليلين؟ إذا كان الأمارة قائمة على وجوب صلاة الجمعة والأصل قائم على ماذا؟ على طهارة الإناء، لماذا نعلم بكذب أحد دليلين؟ النحو الثاني أن يختلفا في المورد لكن مع بقاء نوع من الترابط فيما بينهما. مثلا من غير ما نحن فيه، لو قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة وكان مقتضى الاستصحاب وجوب صلاة الظهر، إذن مورد الأمارة ما هو؟ وجوب صلاة الجمعة. مورد الأصل ما هو؟ وجوب صلاة الظهر. هذا واحد أو اثنين، بينهما اختلاف. لم تقم الأمارة على وجوب شيء أو حرمة شيء وقام الأصل على وجوب نفس ذلك الشيء، لا، بينهما اختلاف. ولكن يوجد بينهما نحو من الترابط لعلمنا من الخارج أن عند زوال يوم الجمعة لا يجب إلا صلاة واحدة، فحينئذ يتحقق التعارض بينهما على الرغم من اختلافهما في المورد. ملتفت جيدا للمطلب، ومقامنا من هذا القبيل. صحيح أن البينة قامت على ماذا؟ على نجاسة أحد الإناءين، وأن الأصل قام على طهارة الفرد، وبين الموردين اختلاف، لكن يوجد بينهما نوع من الترابط. فإنه بإجراء الأصل في كل واحد من الطرفين لن يبقى مورد للأمر. لأن الجامع قائم ومتقوم بماذا؟ الطرفين. فمع الترخيص عن الطرفين لا يبقى مورد للأمر. بخلاف الصورة الأولى مع جريان الأصل في طهارة الإناء، لا يقال لا يبقى مورد لوجوب صلاة الجمعة، ما في ارتباط بينهم. بخلاف ما نحن فيه بينهما نوع من الترابط، ففي هذه الصورة تقدم الأمارة على الأصل. هذا واحد من المشارب التي ذكرت لإثبات المنجزية حتى في هذا القسم الأول. وأما الحالة الثانية والقسم الثاني لقيام البينة، ما قلنا قيام البينة على قسمين، الحالة الثانية قلنا أن تقوم البينة على الفرد المردد، ولكن بعد ذلك يطرأ على الفرد المعين، ولكن بعد ذلك يطرأ الاشتباه. في مثل هذه الحالة يكون المورد من موارد الطعام، لأنه بحسب الفرض الأمارة على أي شيء قامت ابتداء على الجامع وعلى الفرض. في الحالة الثانية قامت على الفرض، والأصل على ماذا قام؟ على الفرض، فموردهما واحد. فإذا كان موردهما واحدا فلا يجري الأصل لحكومة الأمر، فالأصل ساقط من الأساس، فحينئذ تسلم الأمارة، والمفروض أنها حجة، وبما أنه حصل اشتباه فلا يجري الأصل لا في كلا الطرفين للعلم بكذب الأصل في أحدهما، ولا في أحدهما المعين لاحتمال كونه هو الكافر. فبناء على ذلك في الحالة الثانية يكون هناك منجزية لهذه الأمر. غاية الأمر هناك فارق بين منجزية العلم الإجمالي الوجداني وبين منجزية العلم الإجمالي التعبدي. في العلم الإجمالي الوجداني توجد هذه النقطة، لم نجري الأصول في الأطراف بتعارضها، بينما في العلم الإجمالي التعبدي لم نجري الأصول في الأطراف لا لأجل تعارض الحجة مع الحجة، بل لأجل اختلاط الحجة بالله حجة. لأن المفروض الأمارة قامت على الفرد، مع قيام الأمارة على الفرد في الفرد الذي قامت عليه الأمارة لا يكون الأصل حجة، في غيره يكون الأصل حجة. وبما أن الحال قد التبس علينا فلا نعرف هذا الأصل الحجة أو الأصل لا حجة. بينما في العلم الوجداني ماذا يكون من تعارض الحجة مع الحجة؟ طبعا في العلم الإجمالي القائم على أي شيء، القائم ابتداء على الجهل. صار واضحة؟ وبهذا يتم الكلام في تحقيق المصنف. هي الجواب الأول، الأصل الأول هي يسمى الأخصية، بلي هو هذا. بعض الكلام الأخصية معنى آخر بأنه في كل لو قدمنا دليل الأمارة أو على دليل الأصل الأمارة لزمان محذورية تشريع دليل الأمارة، لأنه في كل مورد فيه الأمارة يوجد فيه الأصل. هذا ما يختلف مع هذا البيان؟ لا أبدا، لا في تطبيق العبارة نقول أركان منجزية في العلم الإجمالي. نستطيع أن نستخلص مما تقدم أن قاعدة منجزية العلم الإجمالي لها عدة أركان. الركن الأول، كنا أصل الركن الأول ركنيته في غاية الوضوح، يعني قوام العلم الإجمالي بوجود علم بالجامع. الركن الأول وجود العلم بالجامع، يعني هذا الركن إنما كان ركنا للمنجزية باعتباره أنه يقوم المنجز. المنجز ما هو؟ العلم الإجمالي. ولو لم يوجد علم بالجامع لا يوجد علم إجمالي. ركنيته للمنجزية باعتبار أنه مقوم لذات المنجز. وجود العلم بالجامع، إذ لولا العلم بالجامع لكانت الشبهة في كل طرف بدوية وتجري فيها البراءة. ولا شك في وفاء العلم بالجامع بالتنجيز فيما إذا كان علما وجدانيا، وأما إذا كان ما يعبر عنه بالعلم التعبدي فلا بد من بحث فيه. ومثال أن تقوم البينة مثلا على نجاسة أحد الإناءين. طب ليش قال مثلا؟ يعني يوجد مورد آخر مثل قال الأمر على وجوب أحد الشيئين ندرين، لو شخص ندر سمعه بين وجوب المرء قراءة القراءة من السورة أو شيء آخر فيسمى الآن حكم تكليف من حكم مرء. هذه أمارة، شنو الفرق عما نحن فيه؟ غير بين مطلق الأمارات يعني، غير بين مثلا. شوف هنا هذه نشأت من أنه يوجد عندهم بحث كاصطلاح في اصطلاح علماء الأصول، أمارة الحكم اختصت باسم الأمارة، وأمارة الموضوع اختصت باسم البين. فمين فيما نحن فيه الأمارة أمارة ماذا؟ موضوع قائمة على نجاسة أحد الإناءين، ليست أمارة حكم، أمارة موضوع، فيجب أن نسميها بين. لكن على الرأي المشهور، ما نسب إلى المشهور، أن خبر الواحد ليس حجة في الموضوعات، فحينئذ تنحصر الحجية في الموضوعات بأي شيء؟ بالبين، يعني بشهادة عدلين. حينئذ تنحصر البينة بأي شيء؟ على رأيها بشهادة العدلين. فبناء على هذا الرأي لا معنى لأن نقول مثلا، لأنه هو ينحصر بهذه بالبينة. أما عند المتأخرين، عند المصنف، عند السيد الخوئي، يرون أن لا، الموضوعات تثبت بخبر الواحد ولا يشترط التعدد في الموضوعات، فحينئذ تكون البينة لا نعرفها بأنها أمارة الموضوع، بل البينة هي الأمارة المتعددة على الموضوع، نسميها ماذا؟ بينة، لا مطلق أمارة الموضوع. ليه؟ لأن عند مثل هؤلاء الموضوع يثبت بالواحد ولا يشترط التعدد، فهذه أمارة موضوع، لكن لا تسمى بالاصطلاح بينة، لا تسمى بالاصطلاح بينة. فبناء على هذا النظر يكون ذكر البينة من باب مثال لا من باب الحصر. واضح صار المطلب؟ ومثاله أن تقوم البينة مثلا على نجاسة أحد الإناءين، فهل يطبق على ذلك قاعدة منجزية العلم الإجمالي أيضا؟ وجهان، فقد يقال بالتطبيق على أساس أن دليل الحجية يجعل الأمارة علما، فيترتب عليه آثار العلم الطريقي، وعلم الطريقي والعلم الذي وظيفته الكشف عن الواقع، التي منها منجزية، من جملة آثار العلم الطريقي ماذا؟ منجزية العلم الإجمالي. وقد يقال هذا الوجه الأول، وقد يقال بعدمه على أساس أن الأصول إنما تتعارض إذا أدى جريانها في كل الأطراف إلى الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف الواقعي، ولا يلزم ذلك في مورد البحث لعدم العلم بمصادفة البينة للتكليف الواقعي. وكلا هذين الوجهين غير صحيح، يعني بمعنى غير صحيح، لا بمعنى أن النتيجة فيهما غير صحيحة، فإن النتيجة في الأول سيوافق عليها المصنف. وتحقيق الحال في ذلك أن البينة طارة يفترض قيامها ابتداء على الجامع، وأخرى يفترض قيامها على الفرد، ثم تتردد موردها، أو يتردد عندكم أو تطلع. ثم تردد موردها بين طرفين. وأما في الحالة الأولى فنواجه دليلين. الحالة الأولى ماذا؟ يعني من الابتداء قامت على الجامع. أحدهما يعني من الابتداء جاء العادلان والشهداء على سقوط قطرة الدم في أحد الإناءين، لا يعرفان هما بأنفسهما، لا يعرفان، لا أنهما حددا لي وأنا حصل لي الاشتباه. أحدهما دليل حجية الأمارة الذي ينجز مؤداها، والآخر دليل الأصل الجاري في كل من الطرفين في نفسه، وهما يعني دليل حجية الأمارة ودليل الأصل، متعارضان لعدم إمكان العمل بهما معا. ليه؟ لأن كل واحد منهما يقتضي غير ما يقتضيه الآخر. والوجه الأول يفترض الفراغ عن تمامية الدليل الأول، وجه الأول من الوجهين السابقين، ويرتب على ذلك عدم إمكان جريان الأصول، والوجه الثاني لا يفترض الفراغ عن ذلك فيقول لا محظور في جريانه. والاتجاه الصحيح هو حل التعارض القائم بين دليلين. كيف نحل التعارض؟ سوف يشير في ختام هذه الحالة إلى إشارة. فإن قيل ليش ما نقول هنا من باب الحكومة، فإن قيل أليس دليل حجية الأمارة حاكما على دليل الأصل، كان الجواب أن هذه الحكومة إنما هي فيما إذا اتحد موردها. موردها عندها غلط. أن هذه الحكومة إنما هي فيما إذا اتحد موردهما، يعني مورد دليل الأمارة ودليل الأصل، لا في مثل المقام إذ تلغي الأمارة تعبدا الشك وين؟ بلحاظ الجامع، وموضوع الأصل ليس هو الجامع، في كل من الطرفين الشك فيه في الخصوص، فلا حكومة، فلا بد من الاستناد إلى ميزان آخر لتقديم دليل الحجية على دليل الأصل من قبيل الأخصية، من قبيل الأخصية أو نحو ذلك، وبعد افتراض التقديم نرتب عليه آثار العلم الإجمالي. التفت جيدا، أضرب لك مثال على ذلك حتى يتضح، هذا ليس مغاير لما شرحته. بعد أن يفرغ الإنسان من صلاته يشك، مقتضى قاعدة الفراغ ماذا؟ الإتيان، أشك أني أتيت أم لم آتي، أبني على الإتيان، وهذا معناه الصح. مقتضى قاعدة الفراغ أني أتيت، أنا قد فعلت بحسب الرواية. مقتضى الاستصحاب، فعلت أو لم أفعل، أشك بأني ركعت بعد الصلاة، الأصل عدم ركوع لأن الركوع أمر حادث، والأمر الحادث مسبوق بماذا؟ بالعدم. فإذا في مورد واحد قاعدة الفراغ ماذا تقول؟ فعلت. الاستصحاب ماذا يقول؟ لم تفعل. بناء على أن قاعدة الفراغ أمارة والاستصحاب أصل عملي، أيهما نقدم؟ قاعدة الفراغ، لأن الأمارة مقدمة على الأصل وموردهما ماذا؟ واحد. أما بناء على أن الأمارة أصل، بناء على أن قاعدة الفراغ أصل، أو بناء على أن الاستصحاب أمارة، هنا لا يمكن أن نقول بالحكومة فتقع المشكلة. يعني من يقول بأن قاعدة الفراغ أصل وأن الاستصحاب أصل لا تستطيع أن تقول بالحكومة، أو يقول بأن قاعدة الفراغ أمارة والاستصحاب أمارة أيضا لا تستطيع أن تقول بالحكومة. هنا ماذا يفعلون؟ يقولون واحدة من الحلول أنه لو قدمنا دليل الاستصحاب معنى ذلك لغى دليل قاعدة الفراغ. ما من مورد للفراغ وإلا هو مورد للاستصحاب. فإذا عملنا بالاستصحاب فتصبح روايات قاعدة الفراغ ماذا؟ لغو. بينما لو عملنا بالفراغ لا يلغو الاستصحاب. ليش لا يلغو؟ لأنه له موارد أخرى. فالاستصحاب يشمل هذا المورد وغير هذا المورد، فحينئذ نلتزم بالتخصيص، نلتزم بالتخصيص، فنقول قاعدة الفراغ تخصص الاستصحاب. فيما نحن فيه قد يقال الأمر من هذا القبيل، قد يقال الأمر من هذا القبيل، لأن بما أنه صحيح أن كل واحد من الدليلين مورده مختلف عن الآخر، لكن أثبتنا قبل قليل في الشرح أن بينهما ترابط. فإذا كان بينهما ترابط لابد أن نلتزم بتقديم دليل الأمر. وهذا نوع من التخصيص، وهذا نوع من التخصيص لا من الحكومة. توضيح ذلك يأتي غدا إن شاء الله.